بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تروم مقام العز والذل نازل، ولم تك في الغبراء منك زلازل، وترجو علا من دونها قدر القضاء، وعزمك عن قرع المقادير ناكل. إذا كنت ممن يأنف الضيم فاعتصم بعزم له قلب الحوادث ذاهل، وليس يزيل الضيم إلا أباته، ويرحض عار الذل إلا المناضل. رمي العز في الخضراء بين نجومها، وكن ثاقبا فيها وهن أوافل. أما لك في الشم العرانين أسوة، أما لك في شم العرانين أسوة فتسلك ما سنته تلك الأفاضل. مناجيب غلب من ذؤابة هاشم، وآساد حرب غابهن ذوابل، ولم ير قبل الطيف أصبر منهم. غدات بها للموت طافت جحايا، يا فلو وما برحت تلقى القنا بصدورها، إلى أن تروت من دماها العوايا، يا شلو بنفسي بدورا من سما مجد غالب، هوت أفلا فيها وهن كوايا، يا ملو قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضايا، يا لمطاح وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجيم. بالخار هذا الرمح بفادت ثنى وهذا البيه لن الشعب رنى وذاك الخيل صدر راض رضانا وهذا وذاك بالهند مؤذار وعما لسان حال مولاتنا رمل أم القاسم ابن الحسن عليهم السلام علامة وليد محن ليدي يا ويلي ومطعون بفادة طعنتي يا ويشيل دم من صفيحتي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في قصص القرآن الكريم عبرة لأولي الألباب كما نص الله تعالى على ذلك، فمن يقرأ القرآن الكريم لا يقرأه لمجرد الاستمتاع بنصوصه الجميلة وقصصه الرائعة واختياراته الفريدة ومفرداته الجليلة، وإنما يقرأه قبل كل شيء ليقتبس منه الدروس والعبر، وهذا لا يحصل إلا بالتدبر. من تدبر في كتاب الله تعالى فقد اهتدى إلى مضامينه. ومن أبرز القصص التي ركز عليها القرآن الكريم ووقف عندها طويلا قصة أصحاب الكهف. يبدو من التاريخ أن أصحاب الكهف كانوا متفاوتين في الأعمار، ففيهم الشيخ وفيهم الكهل وفيهم الشاب، ولكن القرآن الكريم مع ذلك أطلق عليهم بأنهم فتية. لسنا في صدد استعراض قصة أهل الكهف، وإنما نقف على محطتين من هذه القصة. الأولى هذه التي أتحدث عنها الآن، أن القرآن كلهم سماهم فتية رغم أنه فيهم الفتى وفيهم الكهل وفيهم الشيخ. والمحطة الثانية هو طبيعة الدوافع والأهداف من وراء موقفهم رضوان الله عليهم، أنهم خرجوا من قومهم، خرجوا من مقرهم، خرجوا عن مجتمعهم واعتزلوا وأووا إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأيضا هنا عبر عنهم بالفتية، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فما هو إصرار القرآن الكريم، وجه إصرار القرآن الكريم على تسميتهم بالفتية، وما هي حقيقة موقفهم؟ في الواقع أن كلمة فتى أو أن الفتوة تطلق على معاني من معاني الفتوة أنها مرحلة عمرية، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. يعني الإنسان يولد طفلا يكون صبيا غير مميز، ثم صبيا مميزا في العم الأغلب بعد إكمال السابعة وعند الدخول في الثامنة، ثم يكون بالغا، ثم بعد ذلك بعد البلوغ هنالك حالتان: حالة بلوغ غير كامل النضج، وحالة بلوغ كامل النضج يعبر عنها بحالة الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فآتوهم إلى آخره، يعني أن بمجرد أن يبلغ ما يسلم الزمام بيده، وإنما لابد أن تحرز أنه رشيد لما يتصرف هذا الصبي بعد أن يبلغ. البالغ لما يتصرف يتصرف بأمواله برشد بعقلانية، ما يتصرف بشفاه. وهكذا ما تأتمن على شيء لا رشد له فيه، لابد أن تحرز أن رشيد. مثلا السفر، ما ترس لوحده يسافر ما لم تحرز أنه رشيد، اعتماد في كثير من المسؤوليات والائتمانات، لابد أن يكون بعد إحراز الرشد فيه. هذه مرحلة الرشد هي مرحلة الفتوة. فإذا هو صبي غير مميز، فصبي مميز، فبالغ، ففتى، علما بأن البلوغ والفتوة من جملة مراحل الشباب، لأن الشباب أيضا له مراحل قبل الكهولة. فالحاصل الفتى تارة مرحلة من العمر، مرحلة البلوغ الرشيد. طبيعة التكاليف الشرعية تترتب على المكلف إذا بلغ سن التكليف بقطع النظر عن مسألة الرشد. ذيك مسألة قد تعتبر في أحكام أخرى غير العبادات. أما بالنسبة إلى العبادات، الصلاة، الصوم، غير ذلك، هذا بمجرد أن يبلغ سن التكليف ذكرا كان أو أنثى تترتب جميع تلك الأحكام بذمته تجري عليه. ولكن لابد أن تسبق قبل بلوغه بتعليم تلك الأحكام، لأنه ما يكفي بمجرد أن يبلغ تعلمه، عادة لا يكفي، لابد أن تسبق بالتعليم. ولهذا ورد أنه إذا بلغوا عشرا علموهم الصلاة إلى آخره، لأنه لابد أن أولا يستوعب الأحكام يحفظها، وثانيا توعي بمحتواها تشرح له. التعليم الطازج أو الساذج لا يكفي. واحد يقول أنا علمته لكن ما يلتزم، مش علمته، قريت لجريدة يعني هالشكل، قريت لسرد، السرد لا يكفي. تعلم الصلاة لا فقط تشرح له الأحكام، وإنما توضح له معاني الصلاة، أهداف الصلاة، أهمية الصلاة، غاية الصلاة، فوائد أداء الصلاة، سلبيات ترك الصلاة، اتقنعه. خاصة وأنه هذه فترة الصبا المميز، يعني أفرض عمره مثلا 12 سنة أو 10 سنين، الصبي عادة بهالمرحلة تكثر أسئلته، ما منتبهين جيدا؟ في العم الأغلب الصبي إذا بلغ هالمرحلة دخل في سن التمييز تكثر أسئلته، يسأل هذا ماذا، وهذا كيف، وهذا ليش، وهذا ما معناه، ولماذا أمر الله بذلك، هل هذا حلال أو حرام، ولماذا. وسع حوصلتك، وسع صدرك إلى قسم يضيق ذرعا بابنه لكثرة الأسئلة، يكلح بوجهه، يعبس بوجهه، يصيح إعلا، بالعكس هذه فرصة سانحة قد ما تتكرر بحياته، قد يمر بي دور كل ما يكبر تتعقد الأمور. ذاك الوقت لعوامل معينة لا يسأل أو يستحي أن يسأل أو ما يهم أن يسأل، لا اغتنم إقباله، هو مقبل عليك يسألك، فهذه اغتنمها فرصة. حتى لو عندك أعمال مهمة انتبه، لا تصور هذا مجرد سؤال طفل تهمله، لا لا، هذا إلى رد فعل سلبي عليه نفسيا وعلميا، له رد فعل سلبي. فأنت هذه اغتنمها فرصة. أنا أولا اتجاوب على أسئلته، ثانيا لابد أن اتعامله بإقناع، يعني ما يكفي أسلوب الفرض، لابد أن تقنعه بالشيء وتحاول تشرحه بشكل دقيق بحيث يستوعب هذه الفكرة. من هنا ما ورد من أنه إذا بلغ هذا العمر أدبه أو علمه الصلاة، بمعنى أنه قوم سلوكه، وما يمكن تقوم سلوكه إذا ما تقنعه، لأن هذا قد يجاملك أمامك بالظاهر يقول لك نعم، فإذا غبت عنه يعمل غير شيء. لا، فأولا أجب على الأسئلة رغم كثرتها، وثانيا أقنعه بها، وتدرج ثالثا. قسم يهجم هجمة واحدة، لا، بالتدريج تدرج معه جرعة جرعة، وربما بعض الأشياء تأتي بالدرجة الثانية، مثلا المستحبات. أنت أول شيء علم الواجبات، الفرائض. في الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه، أعبد الناس من لزم الفرائض. يعني قد واحد من الناس يعمل مستحبات لكن هو الفريضة يتركها، شايف؟ إذا رأى مستحبا أقبل عليه، لكن الفريضة من صلاة ومن غير صلاة، لا، الفرائض لها أولوية. تدرج معه بالتدريج، وبعد ذلك يأتي وقت المستحبات. مضافا لهذا الكلام وحدة ترى ما يكفي، يجب أن يراك ممتثلا قبل كل شيء، وإلا إذا تلقي له 100 محاضرة بالصدق، خليك تكذب والعياذ بالله مرة واحدة أمامه تنهدم كل 100 محاضرة، هذه ما لها قيمة. خليك أنت قدوة حسنة له. ثالثا تصطحب إلى مراكز العلم، إلى مراكز المعرفة، خليه يعيش الأجواء الإيمانية، الأجواء الروحية، يشتاق. رابعا درب على بعض الأمور الدينية، الأمور الخيرة. أولا يتعلم الجرأة والشجاعة الأدبية، ويحصل تنافس بينه وبين أقرانه من الشباب، وهذا التنافس عامل من عوامل بناء الشخصية بالتأكيد، خاصة بالعمر يكون تنافسا مشروعا ويكون بنية طيبة. هذه ليست أمورا ثانوية، احنا قد نعتبر هذه أمور جانبية، لا، هذه أمور أساسية. وأنت أفضل تبليغ لك أن تدعو إلى الله، أن تثقف عائلتك، أن تعلم عائلتك، هذا أفضل تثقيف وأفضل دعوة إلى الله، أفضل تبليغ. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يخطب في الناس يقول أكفوني أنفسكم وأهليكم، لا أقل، ما أريد منكم تعلمون العالم، كل واحد هو مدير أسرته، هذه مؤسسة خطيرة الأسرة، كل واحد الله جعله مديرا لها، يعني هي الرجال قوامون على النساء، فقط هالشكل للسيطرة وفرض الأمر بلا وجه، أو لا، المسألة محكومة بضوابط، لأن كل مؤسسة لابد فيها من عقل المدبر. ما يصير في المؤسسة مديران، الله عز وجل اقتضت حكمته لحسابات في حكمته تبارك وتعالى أن تكون القيمومة بيد الرجل، لكن هذا لا يعني أنه يستغل هذا المعنى فيأمر بغير حق أو ينهى بغير حق أو بغير معرفة، يعني هو ما يعرف المنكر وينهى عنه، وإذا يتبين لا هذا معروف، وما يعرف المعروف ويأمر به، وإذا لا تبين هذا المعروف منكر، ثم أحيانا يفرض أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بالنتيجة من في البيت هؤلاء فضلا عن كونهم بشرا، هؤلاء أمانة بيدك وهؤلاء مكلفون بتمام المعنى، لهم تمام الحقوق مثل ما عليهم واجبات زوجتك أولادك، هؤلاء لهم تمام الحقوق. يعني مالية الطفل الله ولاك عليها لحفظها، ما لك حق أن تتصرف بها إلا لمصلحته. أما بالنسبة للمرأة ما إلك ولاية على أموالها الخاصة أبدا، هي تعرف كيف تتصرف. نعم إذا حصل تصرف بالمنكر تنهاها عن المنكر، إذا كان التصرف مخلا بشأن الزوجية باعتبارات بيت الزوجية غير مناسب لبيت الزوجية إلى آخره تترتب عليه محاذير تتدخل ذاك الوقت. أما إذا لا ما مزاحمتك، هي مال مالها وتحب تشتري لنفسها وبالمعروف ليس لك سلطة عليها، ليس لك سلطة أن تمنعها من صلة رحمها بالمعروف إلى آخره. قسم لا عند كله مفعول جائز، يقول لك أنا القيم يعني أنا بيدي رقابكم وأموالكم وحرماتكم. قسم يتصور أنه طالما زوجت فلا خلص غيبتها جائزة، لا ما له علاقة، الغيبة هي حرام وبالنسبة لأهل البيت أشد حرمة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أن الحسن في كل شيء حسن وفي الأسرة أحسن، والقبيح في كل شيء قبيح وفي الأسرة أقبح. كان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث خطبة شهر رمضان المبارك يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كتب الله له به جوازا على الصراط يوم القيامة. طيب قسم إذا صام يعني يا من يخلص عائلته من لسانه ومن طلبات الكثيرة، شايف يعني هذا المثل كداد على نفسه منان على الناس، كداد على نفسه منان على الناس. انت تصوم تصوم لمصلحتك، وإلا لا عيالك لهم مصلحة ولا رب العالمين له مصلحة، مصلحتك انت كإنسان كفرد عضو في هيئة اجتماعية انت لك مصلحة في ذلك في دنياك وفي آخرتك. ما ليش تمن على الناس أو تمن على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلهذا الرسول أكد على حسن الخلق في شهر رمضان. في بعض الأحالات الإنسان قد يغفل عن نفسه، الشاهد هؤلاء الله تعالى جعلهم أمانة في عنقك، فلا بد أن ترعى هذه الأمانة ولا بد أن تحترم إنسانيتهم. وإذا طلبت شيئا فاطلبه باللطف، وإذا منعت من شيء فامنع باللطف باحترام، لأن من أسوأ الأمور في العمل التربوي أن تهين الطرف الآخر، إذا أهنت ينتصر لنفسه ولو بالباطل. شايف لما تهينه خلص يعاندك يركب رأسه ولو بالباطل يريد يثبت وجوده. هذه بعد فطرة في النفس الإنسانية، النفس الإنسانية سرعان ماذا ما نعم تقف إلى جانب كرامتها. وأحيانا الإنسان يشتد بالعناد فيقف حتى بالباطل مع الأنا، فأنت أعنه على التقوى، خلي يكون الأسلوب أسلوبا لطيفا. الله لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال اذهبا إلى هارون إنه إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. تذكر أو يخشى يعني أن اللين في الخطاب مؤثر جدا في الطرف الآخر مهما كان. قد واحد يقول يعني قسم أنا أدري ما يغير، لا يغير في الخارج، يكفي أن يتغير داخليا، أنت تقيم الحجة عليه. هذا التغير الداخلي نافع، وقد يكون يترتب عليه في المستقبل تغير خارجي. قد هذا فعلا توجد عوامل اجتماعية ما تسمح له أن يعلن، لكنه إذا زالت هاي العوامل هنا راح تظهر ثمرة التغير الداخلي. شايف؟ تمنع موانع معينة، فإلين مطلوب. أعود إلى أصل المطلب. إذن الفتوة تارة بمعنى أنها مرحلة من مراحل العمر، وهذه لها التزاماتها، وقد أشرنا إلى بعض هذه الالتزامات. ثانيا الفتوة تأتي بالمعنى الآخر، المعنى الأخلاقي. الفتوة في لغة العرب تأتي بمعنى التزام مكارم الأخلاق، التزام المروءة. شاعرهم يقول: وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق. هذا الصبوح والغبوق جلستين للشراب المحرم والعياذ بالله، جلسة في الصباح وجلسة في الغبق الغسق الليل يعني. وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديقي. يعني الإنسان إذا ما يكون عنده عمل مروءة، عمل يناسب إنسانيته، يناسب إنسانيته إيش؟ أولا هو يحترم حاله، ثانيا ينفع الناس، وكلنا نحفظ مقولة خير الناس من نفع الناس، وهذا قضاء الحاجة وعمل الخير وإغاثة الملهوف من أعظم الأمور التي أكد عليها الإسلام. وهذه ليست مجرد لقلقة لسان، هذه لها آثار إن دنيوية وإن أخروية. الإنسان إذا ما يكون عنده موقف مروءة، متى تتجلى إنسانيته؟ أين تتجلى إنسانية الإنسان؟ باثنتين: أولا أن تكون النفس نفسا ربانية. كيف؟ يعني أنها متقيدة بأوامر الرب تبارك وتعالى. الإنسانية بدون ربانية تساوي صفر. شايف؟ الربانية هي التي تهذب النفس، هي التي تزكي النفس، تنقي النفس، هي التي تدفع الإنسان نحو مكارم الأخلاق. أما من لا يؤمن بالله تعالى، لا يؤمن بدين، لا يؤمن بقيم ربانية، هذا منسلخ من الإنسانية بالتأكيد. والإنسان في الحقيقة إنما بعث الله له النبيين مرسلين من بعدهم الأئمة، أنزل الكتب من السماء، كلها العملية هي لكي يعرف الإنسان دستورا صحيحا يكفل له سعادته في الدنيا والآخرة. هذا عن طريق الوحي، لأنه عقل الإنسان ما يكفي، عقل الإنسان إلى حد ويقف، فيجي الشرع يكمل المسيرة. فلهذا الله تبارك وتعالى جعل أهم غاية في رسالات السماء هي ما أعلن عنها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. قال: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. هو لو تحلل الدين ما من قضية بي إلا وتتصل بمكارم الأخلاق. أنا قسم من الناس يصور أن الدين هو عبارة عن أشياء منفصل بعضها عن البعض الآخر، فيقول مثلا صلاة، صوم، حاج، زكاة، مكارم أخلاق. لا، مكارم الأخلاق تجمعهن كلهن، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم بيقول عنه لعلكم تتقون، تروح إلى الحاج وتذبح الذبيحة كمنسك من مناسك الحاج، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك أحكام الأسرة مكارم أخلاق، أحكام السوق مكارم أخلاق. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وآله. مكارم الأخلاق هو عبارة عن تلك الطرائق الفاضلة الصحيحة التي تكفل سعادة الإنسان في الدارين، والتي جاء بها وحي السماء على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تقيد بها عبر عن ذلك بأنه ماذا؟ فتوه. وقد يترقى الأمر إلى درجة التضحية بما عند الإنسان من أجل تلك القيم، فيسبغ عليه القرآن وصفا أخلاقيا أكبر، وهو الرجولة. أيضا الرجولة بمعناها الأخلاقي، لا بما إنها ماذا؟ اسم لجنس معين، هناك رجل وهناك امرأة. لما القرآن يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مقصود بالرجال خصوص الرجال الذكور، يعني ما ليس المقصود بالرجولة بالمعنى الجنسي يعني جنس الرجل، لا، المقصود بالرجولة بمفهومها الأخلاقي، يعني هؤلاء أصحاب مواقف مسؤولة، تعبيرنا الجديد، مواقف ملتزمة، مواقف قيمية تنطلق من قيم. هذا إنسان يحترم عقيدته. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. هذه رجولة ولو اتصفت بها امرأة. وكم من نساء في تاريخ الإسلام وقبل الإسلام كامرأة فرعون، التي امرأة فرعون بعد واضح عندك الجو الضاغط، قالت ماذا رب نجني من فرعون وعمله. هذه المرأة التي بني لها بيت في الجنة في تاريخ الإسلام، هنالك إن في الصحابيات الكريمات وإن في أصحاب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ولا سيما في أصحاب الحسين سلام الله عليه. صحيح أن الجهاد وضع عن النساء، المرأة معفية من الجهاد إلا في حالات الدفاع في الموارد الخاصة، وإلا معفية. مع ذلك رأينا مواقف لنساء ونساء في مسيرة قصة الحسين سلام الله عليه من أولها إلى آخرها، لا فقط يوم عاشوراء، لا فقط في كربلاء، قبل كربلاء، النساء اللاتي حثثن شجعن أزواجهن على اللحاق بالحسين سلام الله عليه، كدلهم بنت عامر زوجة زهير بن القين، المرأة التي أجارت مسلما ووقفت تنافح عنه وهي طوعة وخلد اسمها. لاحظ الموقف الشريف يخلد هؤلاء الأشراف. أما يوم عاشوراء فتلك أم وهب التي قالت لما سقط رأس ولدها بين يديها بعد استشهاده عليه السلام، وكانت تمسح الدم والتراب عنه، هنيئا لك ولدي، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فغضب شمر بن الجوشن. لاحظ عجيب هذا، ممن يغضب؟ امرأة قتلتم ابنها، فجاءت أو زوجها على اختلاف الروايتين، فجاءت تمسح الدم والتراب عن رأسه، تعبر عن آهاتها عن مشاعرها، ودعت بهذا الدعاء. التفت إلى غلامه رستم قال له اشدخ رأسها بالعمود، فضرب رأسها بالعمود وماتت عند رأس ولدها. شايف؟ وذيك المرأة الأخرى التي هي أم عمرو بن جنادة الأنصاري، هذا أبوه قتل في الحملة الأولى في المعركة، وجاء ولده يستأذن من الحسين سلام الله عليه، فأقبل إلى الحسين، الحسين استصغر سنة لم يأذن له، جاء باكيا إلى أمه أقبلت به، أمسكته من كتفه، أقبلت إلى الحسين، قالت: أبا عبد الله، صلوات الله عليك أبا عبد الله، أبا عبد الله، أتثكل بك الزهراء هذا اليوم؟ معناك تقول أن الجميع يقتل، طيب خل يكون حال ولدي حالكم، أتثكل بك الزهراء هذا اليوم ولا أثكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. قال: جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا، وتقدم وقاتل يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. وقاتل هذا الشاب الذي لم يبلغ دور الحلم، لم يبلغ دور البلوغ، قاتل ببسالة وشجاعة حتى أردوه إلى الأرض صريعا مضرجا بدمه شهيدا، وقطعوا رأسه الشريف ورموا به. لاحظ الحقد، شاب بهالعمر قتلتموه اتركوه، قطعتم رأسه أيضا اتركوه، لا، يقطعون الرأس ويرمون به نحو خيام الحسين. لاحظ هذا الموقف البشع، رموا به نحو مخيم الحسين عليه السلام، وكانت أمه جالسة تنتظر خبر ولدها، وإذا برأس ولدها يتدحرج بين يديها. أقبلت من فورتها، أخذت الرأس، لاحظ مدى حماس هذه المرأة. هذا التاريخ كله، يعني مقصودي كل من كتب أرخ للواقع سجل هذه اللقطة. من فورتها أخذت الرأس وضربت به العدو، تلاحظ، ثم رجعت إلى الخيمة وانتزعت عمود خيمة. أقبلت بعد، يعني على حماوتها، على فورتها، على حماسها، أخذت عمود الخيمة وهرعت بعد بدون استئذان من الحسين عليه السلام. أصلا نسيت نفسها، صارت في عالم آخر فداء لأبي عبد الله عليه السلام. نزلت إلى الميدان وهي تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. أي والله شريفة، أم الشرفاء، سيدة النساء بأبي هي وأمي. ردها الحسين، قال: أمة الله ارجعي، ليس على النساء قتال. رجعت تقول: اللهم لا تقطع رجائي. فأمن الحسين، صدق الحسين كلامها، قال: لا يقطع الله رجائك، ارجعي رحمك الله. وأمثال هذه رجولة، تصور، بينما يجي واحد أثناء وحدة الحسين سلام الله عليه بكل صلف يجي للحسين عليه السلام، وكان قد لحقه في الطريق، التحق بالحسين لكن شرط عليه، قال: أبا عبد الله، أنا معك أقاتل معك طالما دفعت عنك القتل، إذا كان قتلي يدفع عنك القتل أنا أقاتل عنك، لكن إذا لا شفت أنك مقتول على كل حال، يعني قتلي ما راح يدفع القتل عنك ذاك الوقت، تسمح لي على هذا الشرط؟ فتبسم، قال: على هذا الشرط. الحسين بأبي أمي، هو حتى الذين بذلوا أرواحهم قال: هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا، اذهبوا إن رغبتم، القوم ليس لهم طلب غيري، أنا المطلوب لا أنتم، أنتم ابتليتم بسببي، فإذا قتلت ذهل القوم عن غيري. فبالفعل هذا الرجل لما شاف وحدة الحسين، تصور، هذا يحتاج إلى قلب قاسي والعياذ بالله، بس أخلاق أبي عبد الله عليه السلام أكبر. رحم الله سيد حيدر، يقول: وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع. الله أكبر، وين الضيع؟ في صدر الحسين. وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع. أخلاق أبي عبد الله عليه السلام الكبيرة، أقبل في تلك الساعة الذي سمعت قبل يومين خبر ذيك المرأة النصرانية التي أسلمت مع زوجها وأم زوجها في الطريق، ولحقوا بالحسين وقاتل زوجها، ولما حمل الحملة الثانية لحقته تقول قاتل دون الطيبين، يسألها نهيتيني ثم جئت تقاتلين معي، تقول إن واعية الحسين كسرت قلبي لأني رأيت بباب الخيمة واقفا يصيح واقلة ناصرة. طيب هذه امرأة وقريبة عهد بالإسلام، وهذا رجل يدعي ومسلم زين، ومع ذلك يجي الحسين في تلك الساعة الحرجة يقول له أبا عبد الله على الشرط، المؤمنون عند شروطهم، قال نعم على الشرط، يقولون فدخل إلى القسم الخيام وأخذ فرشه وركبه وانصرف، والحسين ينادي واقلة ناصرة أمام الناصر يرصرنا. واقعا توفيقات، قسم من الناس واقعا مسلوب التوفيق، ها سيء العاقبة، وقسم لا، لأنه هو أهل، ها هو أهل، هاي تحتاج إلى أهلية أن يوفق الإنسان، فهذا يسمى رجل وتلك تسمى ماذا؟ امرأة. الرجولة مفهوم أخلاقي، هذه من الفتوة، ولكن فتوة وزيادة، لأنها ترتبت عليها تضحية، وقد تجلت هذه الخصال الكريمة في أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا سيما في سيد العترة أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه، ويكفيه فخرا ما رواه أكثر من مؤرخ من الفريقين أن جبرائيل عليه السلام، لاحظ بعض الناس هو يكتب عن نفسه، بعض الناس يكتب عنه غيره من الناس، بعض الناس يكتب عنه ولكن لمجاملة، ولكن عليا من الذي أضفى عليه هذه الصفة؟ سيد الملائكة جبرائيل، بأمر من؟ بأمر رب العزة. الإعلان أين؟ ما كان في نعم إطار محدود، لا، بين السماء والأرض، نادى يوم أحد وقيل يوم بدر أو الخندق، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. بخل بخل لك سيدي، بخل بخل لك يا أمير المؤمنين، طوبى لك أن وهبك الله تعالى هذا الوشام وكنت به جديرا، فأنت أول فدائي في الإسلام، فتوتك تجلت في كل مراحل حياتك، منذ أعلن النبي صلى الله عليه وآله رسالته الحقة وآذته قريش، آذاه المشركون، وقفت إلى جانبه ألزم له من ظله، وحتى لما أراد الهجرة أمرك بأن تنام في فراشه ليقيه الله تعالى بذلك القتل، فوطنت نفسك على المبيت في الفراش، وأنزل الله تعالى فيك ومن الناس من يشري، يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وكنت أنت الذي شريت نفسك ابتغاء مرضات الله. وهكذا حينما كنت في شعب أبي طالب قبل موضوع الهجرة، هذا أيضا يسجل المؤرخون، أبو طالب عليه السلام كان يغير موقع منام الرسول، كل ليلة ينام في مكان حتى لا ماذا يرصد، فكان ينقله من مكان إلى مكان وينيم عليا كتمويه على العدو، ينيمه مكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكردي لا تخذلا وانصر ابن عمكما، لأن كان يلتفت العلي عليه السلام إذا شاف النبي وحده يمشي يقول له يا علي صل جناح ابن عمك، أنت إلزم الجناح الأيمن، ولجعفر يقول له وأنت إلزم الجناح الأيسر. أول فدائي في الإسلام، حروب قامت على عاتقه، الإسلام قام على عاتقه، حتى قال فيه صلى الله عليه وآله لولا سيف علي وأموال خديجة ما قام للإسلام عمود ولا اخضر للإيمان عود، ولكم كفى الله القتال بسيفه الإسلام يوم الخندق المشهودا، من قد عتبة وابن ودم ومرحبا والعبدرية وشيبة ووليدا، ومن استباح قريش في بطحائها وملكتهم وهم الملوك عبيدا، من أبهر الأملاك في ضرباته ولمن تمدح جبرائيل نشيدا، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي حيث صاد الصيدا. وهؤلاء آل أبي طالب وآل علي بن أبي طالب ضربوا المثل الأعلى في فتوتهم يوم عاشوراء، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كانوا مثال الفتوة الصادقة والرجولة الرائعة والقمة في مكارم الأخلاق. انظر أن الصغير والكبير شيئان في توطين النفس على لقاء الله تعالى. القاسم بن الحسن عليه السلام بعد لم يبلغ الحلم، كم عمره؟ 14 13، يصفه حميد بن مسلم الكوفي هذا الصحفي الذي كان يسجل أحداث الواقعة وكان بمقربة من العمليات العسكرية كما يعبر، يعني ما كان واقفا على تل، لا كان بمقربة، يبدو من الروايات هكذا. يقول خرج علينا من أخبية الحسين، من مخيم الحسين، خرج علينا من أخبية الحسين عليه السلام غلام كأن وجهه فلقة قمر طالع، عليه قميص وأزار. لاحظ وصف القاسم كيف يوصفه، عليه قميص وأزار، متقلدا سيفه، وفي رجليه نعلان، يعني وصف بالدقة. التفت إليه الحسين عليه السلام، يقول من هنا أنا عرفت أن هذا القاسم ابن الحسن، التفت إليه قال له بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال يا عم كيف لا يمشي برجله إلى الموت، من يراك لا ناصر لك ولا معين. الله أكبر، قضى الله عز وجل أن يستشهدوا جميعا في ذلك اليوم، لأن في شهادتهم جميعا حفظا لرسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وإحياء للإسلام. قال له بني قاسم كيف تجد الموت؟ قال أحلى من العسل بين يديك يا عم. الله أكبر، كان يستحلي يستعذب الموت بين يدي عمه الحسين عليه السلام. الإمام عز عليه أن يأذن للقاسم، ولكن أصر القاسم على عمه الحسين أن يأذن له، لا سيما وأنه وقف إلى موقف مفجع للحسين. لاحظ أين وقف القاسم، الرواية تقول خرج أقبل بمقربة من الخيمة التي وضع فيها علي الأكبر عليه السلام، خيمة الشهداء قريب مصرع الأكبر هناك، ها يعني حتى يثير عم الحسين يقول له ما يصير أنت تفقد ابنك، ها أنا أفقد ابن عمي وأبقى في الحياة وأسمع عمي ينادي ألا هل من ناصر؟ ينصرنا. طلع جاسم من الخيمة ووقف عند مصرع الأكبر، مأجور طلع جاسم من الخيمة ووقف عند مصرع الأكبر، شاف مخضب بدمه وجسمه معفر مطبر، قعد يمه وجذب ونه وصب الدمع وتحسر، يقل ظلت شنو وعمي مفرد ومحتار، قصد عمه وقعد يمه وصب دمع على الخدين، يقل الساعة رخصني حلموتي يا عم حسين، وحق راسك لزيلا هلو تلتم علي صوبي، مان ابن الحسن معروف، مان ابن الحسن معروف، فارس بالحرب مغوار. أكرم وأنعم سيدي. نادى حسين هنا بعد انكسر قلب أبي عبد الله، لاحظ خطاب الحسين يبدو عليه الانكسار هنا، نادى حسين يا جاسم نيتكم أظل وحدي، الله أرواحنا فداك مولاي أبا عبد الله، نادى حسين يا جاسم نيتكم أظل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهذه الحرم مرتاعه تظل محيره بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطر، اعتنق وبكى يا شاعر. لاحظ شاعر الراوي يقول افرض ليس بالضروره 60 دقيقه، يعني قطعه زمنيه طويله، بكى يا ولعل مما قال له بني قاسم انت راح تسبقني الى الجنه، ابلغ جدي رسول الله، ابلغ ابي علي، ابلغ اخي الحسن، ابلغ اباك الحسن، من السلام وقل لهم اني تركت حسينا في الاثر. ودعه الحسين عليه السلام. هنا وصلت النوبة إلى بنات رسول الله، يا زينب، يا أم كلثوم، يا أمه رملة، يا سكينة. سكينة كانت مسمات للقاسم، ما صار يعني زواج، ولكن مسمات أن تكون زوجته في المستقبل، ولكن حال القضاء دون الرجاء. معي يا مؤمن يا موالي، لزمة ترجع بسكي أنا وعمتها بحلقة شم، لزمة ترجع بسكي أنا وعمتها بحلقة شم، ومن الخدر مدوشة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك العمك ضمه، هاليوم انا ظاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز صارمة وناداها يا والدة ادعيلي، رايح انا يا والدة من دون ما تقليلي، ليش عمي وحيد بكربلة المن اضمن حالي، انت وعمت زينب حين الاغير انخوني. بعد مأجور اسمع وصية الشباب المحرقة للفؤاد، وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، ما هي وصيتك مولاي؟ وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله اذكر شباي، يما محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان الله محروق القلب العطش، عطشان انا يا والد حين الشرب ذكريني، ودعهم جميعا ثم نزل إلى ميدان القتال يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن أكرم وأنعم سيدي ومولاي إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن الله أكبر عبارة رقيقة هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتلهم قتال الأبطال حتى جدل منهم جماعة ثم احتوشوه من كل جانب يقول هو هذا الراوي حميد بن مسلم يقول كان في رجليه نعلان فانقطع شسع نعله اليسرى فأهوى عليها يشدها حتى يعبر عن احتقاره للجيش الله أكبر هذا من النجدة من الشجاعة فأهوى عليها يشدها فمر عليه عدو الله عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بابن أخي يقول حميد أنا حاولت أن أمنع عن القاسم قلت له يا هذا والله ألا تنظر إلى صغر سنه والله لو بسط يده ليضربني ما بسطت يدي لأضربه دعه فأبى عدو الله وقال لا والله لأفعلن فأقبل عدو الله ورفع سيفه وضرب مولانا القاسم على أم رأسه رحم الله من نادى وسيدا أيوا قاسما ألا من مناد وحسنا أيوا حسينا يا خر إلى الأرض مناديا يا عما أدركني فقد بلغت روحي التراق لاحظ الوحيد الذي أخذ الحسين بثأره قبل أن يصل إلى مصرعه هو القاسم لأن القضية أحرقت قلب الحسين عليه السلام شاب بهذا العمر لماذا تقتلونه يا أعداء الله لهذا حميد بن مسلم يقول الحسين لما سمع الصوت أقبل وشد على قاتل القاسم عبر بن سعد بن نفيل الأزدي وقتله ثم جاء إلى مصرع القاسم جلس عنده لما رأى ضربته الفادحة على أم رأسه وهو مدرج بدمه بكى أبو عبد الله وقال لعن الله قوما قتلوك ألم يعرفوا من جدك وأبوك بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا بك وناداه يا جاسم شبيدي بك وناداه يا جاسم شبيدي ريت السيف قبلك حز وريدي هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيم يا عمي القوم تفتعي الحسين عليه السلام لم يدرك به رمقا من الحياة كان قد فارق الحياة عز على أبي عبد الله هنا عزم الحسين على أن يحمل القاسم عليه السلام كيف حمله الصورة رهيبة التي يصفها المؤرخ يقول حمله الحسين واضعا صدره على صدره ورجلاه تخطان في الأرض ورقبته مائلة على زند عمه الله الله ليش رجلاه تخطان في الأرض ليش تعرف ليش يعني لأن القاسم أطول من الحسين لا التاريخ ليس كذلك ولكن الحسين لما شال كان منحنيا عليه كان موحدة ودب بالله حطها الصورة بذهنك شلون ما تبكي ها شلون ما تتفجر أهلم شالب هالصورة هذه وين جابه جابه ومعدده ما بين اخت يا جابه ومعدده ما بين اخت بيش عيدهم يا ولي وهم موت بس ما سمعني النسوان صوت طلعت عمتة تصيح الله أكبر الله أكبر أي جلة أنزلت بمحمد فتزلزلت أعلامها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين أقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين تقبل اللهم منا ومن المؤسسين والسامعين وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.